حديث هزار حفظ حفظ وإيكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. يعني هكذا إيك شوى جابوي هاتا هنارتن هاتا غازي كرن دعوة كرن بوليمة بوزاد زواج يجن إناني هنج بلا أفكسها أبي دعوة أبي غازي رتنكت وبلا بيتن قصتا أبي زادي بكت. يا معلومة جيك أبا هنجي وقت تشمن كرات الويري نبن ومروبي كعذر نبن.